السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأشكره وأسأله المزيد من فضله، وأسأله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه، إنه ولي ذلك وقادر عليه. أيها الإخوان، ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعو له المحرم. هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه فيه بيان فضل هذا الشهر وهو شهر محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أضافه إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أضاف هذا الشهر إلى ربه، قال شهر الله، وهذه الإضافة للتشريف والتكريم، وقد أضيف إلى الله عز وجل عدد من المخلوقات للتشريف والتكريم، من ذلك الكعبة أضيفت إلى الله، قال بيت الله للتشريف، والعبد قال عبد الله للتشريف، والرسول قال رسول الله، وعيسى قال روح الله. عيسى روح الله يعني روح من الأرواح التي خلقها الله، ووظيفة إلى الله للتشريف والتكريم. فكذلك شهر محرم أضيف إلى الله للتشريف، وذلك لأنه شهر حرام من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أمر الله تعالى بتعظيمها واجتناب المعصية فيها أكثر من غيرها. قال الله تعالى في كتابه العظيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهى الله تعالى عن ظلم النفس في الأشهر الحرم، وظلم النفس في الشرك والمعاصي لا يجوز، حرام في كل وقت وفي كل زمان، ولكنه في الأشهر الحرم أشد وأغلظ، ولهذا قال سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الحرم أربعة في السنة، ثلاثة متوالية وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرض وهو رجب بين جمادة وشعبان، هذه هي الأشهر الحرم. وهذا الشهر الذي نحن فيه الشهر المحرم من الأشهر الحرم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن صيام هذا الشهر فاضل، وأنه يلي الصيام في شهر رمضان، إلا أن الصيام في شهر رمضان فرض، صيام فرض لا بد منه، وأما الصيام في شهر محرم فإنه مستحب ومتأكد استحبابه. ودل هذا الحديث على أن صيام هذا الشهر كله فاضل من أوله إلى آخره، ولكن بعضه أفضل من بعض. أفضل صيام هذا الشهر هو اليوم العاشر منه، ثم يليه اليوم التاسع. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فسألهم عن ذلك من شهر محرم، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه، وقال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فدل على فضيلة اليوم التاسع. وكان يوم عاشوراء في السنة الأولى التي قدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان صيامه فرضا، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، فرض صومه. فلما كان اليوم العاشر أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان صائما فليصم صومه، ومن لم يصم فليصم. ثم لما فرض الله صيام شهر رمضان نسخ فرضية صوم يوم عاشوراء، فصار صوم يوم عاشوراء مستحبا ومتأكدا. ويلي صوم اليوم العاشر اليوم التاسع من فضيلة. وعلى هذا أكثر الأحاديث. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يصام يوم قبله ويوم بعده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم قبله أو يوم بعده، خالف اليهود، والحديث فيه مقال. المرتبة الثانية أن يصام التاسع مع العاشر، وهذا عليه أكثر الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بقيت إلى قابل لا أصوم من التاسع، يعني مع العاشر. والمرتبة الثالثة أن يصام اليوم العاشر وحده، وهذا فيه فضل وإن كان فيه كراهة، لأنه ينبغي أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده. وكيف يعرف الإنسان العاشر من شهر محرم؟ بعض الناس ليس عنده بصيرة، يعمل بالتقويم، ينظر التقويم، فإذا كان يوم العاشر صام، وهذا خطأ، لأن التقويم ليس عليه معول. التقويم يعمل به في الجمارك الحكومية وفي الأعمال، وليس عليه المعول على رؤية الشهر أو أكمل الشهر السابق 30 يوما. يكمل الشهر السابق إن رأيت الشهر رأيت الهلال فالعمدة عليك على الرؤية، وإن لم تره أكمل الشهر السابق 30 يوما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن عم عليكم فأكلوا العدد. وعليه فإنه ثبت رؤية هلال شهر محرم في يوم الأحد، ثبت من جهات من عدد مناطق رؤية هلال شهر محرم يوم الأحد. وعلى هذا فيكون يوم الأحد هو يوم الأول، ويكون اليوم التاسع يوم الاثنين، ويوم العاشر يوم الثلاثاء. فإذا صام المسلم الثلاثاء الاثنين والثلاثاء صام التاسع والعاشر، وإذا صام معها الأربعاء صام يوم قبلها ومن بعده، وإذا صام معها الخميس أيضا يوم فاضل، وإذا صام أيام البيض معه وهي يوم الجمعة والسبت والأحد، هذه أيام البيض في هذا الشهر. يوم الجمعة ليس الجمعة التي قدم، الجمعة الآتية، يوم الجمعة والسبت والأحد هذه أيام البيض. وإذا صام معها الاثنين والخميس فحسن، وإذا صام يوم وأفطر يوم الشهر حسن، وإذا صام يوم وأفطر يومين حسن، أو صام يوم وأفطر يومين حسن، أو صام الشهر أو أغلب الشهر كله فاضل على حسب ما تيسر للمسلم. فالمقصود أن هذا اليوم هذا الشهر شهر فاضل. يقول أفضل الصيام على شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. ينبغي للمسلم أن ينتهز الأوقات الفاضلة والأيام الفاضلة.